الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لازلنا بحول الله تعالى نتحدث عن صلاة التطوع، وتحديداً عن صلاة الوتر. كنا بدأنا في المرة السابقة في صلاة الوتر، وقلنا إنها من النوافل في قول جمهور أهل العلم، سنة وليست واجبة، وقلنا إنها من آكد الصلوات التي كان يحرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر. تكلمنا عن بعض المسائل، من أهم المسائل التي كنا نتكلم عنها في صلاة الوتر عدد ركعات الوتر. فقلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها واحدة، وكان يصليها ثلاثا صلى الله عليه وسلم، وكان يصليها خمسا، وكان يصليها سبعا، وكان يصليها تسعا. والأغلب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي مثنى مثنى ثم يوتر بواحد. قلنا ده الأنسب إذا كان الإنسان يصلي جماعة، يعني مثلا زي صلاة التراويح، الأنسب للناس والأسهل عليهم والأخف إن أنت تصلي ركعتين ركعتين ثم توتر بواحد. لكن واحد بيصلي في أي وقت في طيلة العام، بيصلي وحده في البيت وقال أريد أن أصيب السنة. إحنا قلنا قبل كده في قاعدة قاعدها أهل العلم، إن السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم على هيئات متنوعة الأفضل أن يأتي الإنسان بجميع الهيئات. يعني هقول مثال قلنا قبل كده لكن هي يوضح الصورة شوية. إحنا قلنا مثلا بالنسبة لدعاء الاستفتاح في أول الصلاة، دعاء الاستفتاح ده إيه؟ فرض ولا سنة؟ سنة. هل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح دعاء واحد ولا أكثر من دعاء؟ أكثر من دعاء. فالأفضل، ما بقولش إلزامي لأنه أصلا دعاء الاستفتاح كله إيه؟ سنة. الأفضل أن يأتي الإنسان بهذا الدعاء مرة وبهذا الدعاء مرة وبهذا الدعاء مرة وهكذا، إذا كان الإنسان بيحفظ أكثر من دعاء. طيب أنا بصلي لوحدي في البيت قيام الليل، الأفضل أن أنا أصلي الوتر أحيانا ركعة وخلي ده الأغلب، وأحيانا ثلاثة، وأحيانا خمسة، وأحيانا سبعة، وأحيانا تسعة. الركعة إحنا قلنا بقى بينا هي ركعة وخلاص، بعد ما تيه بعد ما تصلي مثنى مثنى خلاص. طيب والتلاتة قلنا ممكن تصلي ركعتين ثم تسلم ثم تأتي بالإيه؟ بالثالث، وممكن تأتي بالإيه؟ بالتلات ركعات متصلات بتشهد واحد. لكن في نهي عن أن الإنسان يصلي صلاة الوتر ثلاث ركعات كصلاة المغرب، أنه يخلي فيه تشهد في الإيه؟ في النص، تمام؟ وممكن توتر بخمسة، والسنة في الخمسة ان انت تجيب الخمسة ايه؟ متصلات، يسردها سردا يعني بتشهد واحد، صلي خمس ركعات على بعض. وممكن تصلي سبعة، وقلنا السبعة ان انت حد فاكر تصلي السبعة بتشهد واحد، او تصلي ستة وبعدين تقعد للتشهد وبعدين ما تسلمش تقوم تجيب الايه؟ السبعة. والتسعة ان انت تصلي ايه؟ تمانية وبعدين تقعد للتشهد وبعدين ما تسلمش وتقوم تجيب الايه؟ تقوم تجيب التسعة. على كل ايه؟ ده اللي احنا قلناه المرة السابقة فيما يخص عدد ركعات الوتر. كنا توقفنا عند ما يقرأ في صلاة الوتر. الوارد ان النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون وكما تسمعون الأئمة في رمضان او ترونهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى الوتر ثلاث ركعات قرأ في الاولى سبح، وفي الثانية بالكافرون، ينفع نقول بالكافرون على الحكاية يعني، وفي الثالثة بالإيه؟ بالإخلاص. وده طبعا يعني أمر معروف لديكم. طيب في مسألة تانية، قال لك من أوتر أول الليل ثم قام آخره وأراد أن يتطوع. عايزك تركز معي، واحد دلوقتي متعود أن يصلي أول الليل، من أوتر أول الليل وأراد أن يقوم إيه؟ آخره. دي بتحصل في الأيام العادية وبتحصل كتير في رمضان. يعني في إنسان متعود أنه يصلي أول الليل لأنه بيقول لك أنا ما بقدرش أقوم آخر الليل، فبصلي كل صلاتي قيام الليل ومعها الوتر كمان في أول الليل. هو عمل كده وبعدين لقى نفسه صحي قبل الفجر بنص ساعة بربع ساعة بشوية يعني. فقال لك طب ما الوقت ده وقت مبارك، انا عايز اعمل ايه؟ اصلي برضو. خلاص. كان في قول كده يعني مشهور بين الناس يقولوا ايه، انقض الوتر. انقض بالضاد يعني فك الوتر. يعني ايه انقض الوتر او فك الوتر؟ يقول لك انت صليت وتر، اما تقوم اخر الليل صلي وتر تاني. صلي ايه؟ وتر تاني. لما تصلي وتر تاني يبقى انت فكيت الوتر الاولاني، يعني خليته شاف، كأن انت خليت الوتر الاولاني بقى ايه؟ شاف. وبعدين صلي شفعي زي ما انت عاوز، اتنين بقى في اتنين، وبعدين يبقى ايه؟ اوتر بقى، ما انت كده كده فكيت الوتر الايه؟ اخواني فكيت الوتر الايه؟ الاول. طبعا ده قول ضعيف جدا، والأئمة الأربعة وجماهير أصحابهم على خلاف ذلك، وده لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك ازاي انت تبقى صليت مثلا، يعني احنا بنصلي العشاء بتخلص الساعة 10، فانا رحت مصلي الشفع والوتر والقيام بتاعي كله بعد العشاء على 10 ونص مثلا يعني، وبعدين جيت على الساعة 3 رحت مصلي ركعة، ازاي بقى انا اوترت مثلا الساعة 10 ونص واقول ان دي الركعة التانية للوتر الساعة 3، مع ان ما بينهم مثلا اكل وشرب ونقض للوضوء وكمان نوم، صح ولا مش صح؟ يبقى انت في الحقيقة كما يقول اهل العلم اوترت 3 مرات. اوترت المرة الاولانية، ولما فكيت الوتر بقى ده ايه؟ بقى وتر تاني، ولما صليت وتر في الاخر بقى ايه؟ بقى وتر تالت. واصلا النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهيجي مع الوقت حديث طلق بن علي، لا وتران في ليلة. يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم الانسان يصلي الوتر ايه اخوان؟ مرتين. طيب الائمة الاربعة قال لك عاوز انت صليت الوتر خلاص، عايز تشفع اشفع، يعني صلي شفع بس من غير ما ايه خلاص. طب ما هيبقى في اشكال، ايه الاشكال؟ قال لي ما في حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا اخر صلاتكم من الليل وترا. انا كده ما خليتش اخر صلاتي من الليل ايه؟ وترا. قال لك اجعلوا ده احنا بنقول عليه فعل ايه؟ امر، والامر المفروض بيفيد الوجوب، يعني يجب علي ان انا اخلي اخر صلاتي من الليل وترا. ماشي. قال لي الامر ده على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. قال لا، هو انتوا لما تحبوا تخلوه على سبيل الوجوب بتخلوه، لما تحبوا على سبيل، لا احنا لو تفتكروا المره اللي فاتت لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم احيانا كان يصلي 7 ركعات، حد فاكر؟ ما هو 7 ده ايه؟ وتر. وبعدين يصلي ركعتين، يبقى عمل ايه؟ صلى شفع بعد الايه؟ بعد الوتر اهو صلى الله عليه وسلم. واحيانا يصلي 9 ركعات وبعدين يشفع بركعتين. الامام النووي رحمه الله وغيره من اهل العلم يقول لك كده بقى فعله صلى الله عليه وسلم، يعني ان هو ايه؟ يصلي شفع بعد الوتر. فعله صلى الله عليه وسلم ليه؟ ليبين الجواز، يعني عشان يبان يعرفنا صلى الله عليه وسلم ويعلمنا ان ممكن احيانا يجوز ان احنا نختم بالايه؟ بالشفع. ماشي. لكن الاولى والافضل والاغلب ان انت تخلي اخر صلاتك من الليل وترا. خلاص. احنا بنقول اذا جت العارض، هو كده كده متعود على انه يصلي الوتر في اول الليل وبعدين قام في اخر الليل فقال اصلي مرة تانية، خلاص، يبقى نقول في الحالة دي ايه؟ ممكن يخلي اخر حاجة شاف عادي من غير ما يوتر تاني. طبعا بقى بيحصل بقى في رمضان الناس اللي بتصلي التراويح وبعدين بيبقى عايز يصلي التهجد، خلاص. واحد يقول لك ايه؟ طيب ما انت صلي مع الامام بتاع التراويح قيام الليل من غير الركعة الاخيرة اللي هي الوتر. طب ما انت هيفوتك اجر تاني. تعرفين بقى عند اصحاب السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى مع الامام حتى ينصرف، حتى ينصرف لحد ما يسلم يعني، كتب له قيام ليلة. يعني انا بس الحديث ده عايز اوضح للناس، يعني مثلا انت صليت التراويح كلها ساعة ونص، ده الوقت اللي احنا صليناه. قال لك بس انت عشان فضلت مع الامام لحد الاخر كأنك صليت الليلة كلها من العشاء للفجر، واضح الكلام؟ فطبعا اي انسان هيسيب الامام ويمشي ولا عاوز ياخد الاجر ده؟ عاوز ما يفوتش على نفسه الاجر ده، خلاص. فيعمل ايه؟ يروح مصلي الوتر. طب هنرجع نصلي التهجد. قال لك عادي بقى، صلي ايه يا اخوانا؟ صلي ايه؟ صلي شفع، ما فيش اي مشكلة. خلاص ده قول الايه الائمه الاربعه. والامام احمد رحمه الله في طائفه من اهل العلم كان لهم برضه قول كده، يقول لك ممكن تعمل حاجه تانية. ايه؟ صلي مع الامام اللي انت بتصلي معاه الاول اللي هو مثلا بتاع التراويح، لم اوتر معاه كل حاجه، بس هو لما يسلم ها انت ما تسلمش، قوم هات ايه، قوم هات ركعه. يبقى هو صلى وتر وانت صليت، ده جائز، جائز عادي ما فيهوش حاجه. يجوز مخالفة الايه؟ ان شاء الله لما نيجي نتكلم عن احكام الامامة نقول ان المأموم ممكن يخالف الامام في النية. يبقى هو بيصلي اخر حاجة، انا هنوي ان انا هصلي شاف، هو هيسلم وانا هقوم اجيب ركعة وبعدين اصلي اخر الليل بقى او مع التهجد اصلي ايه شاف، انا كده كده لسه ما اوترتش، هم هيوتروا اوتر معاهم، مش هيوتروا يبقى انا برضو اوتر ايه وحدي، وابقى خليت اخر صلاتي من الليل ايه من الليل وترا. شوف برضو مما يدلل على ما ذكرناه عند ابي داود والترمذي والنسائي عن قيس بن طلق قال زارنا طلق بن علي، طلق بن علي ده صحابي، في يوم من رمضان فامسى عندنا وافطر ثم قام بنا تلك الليلة. يبقى صلى بيهم ايه في المكان بتاعهم صلاة التراويح، ثم انحدر إلى المسجد فصلى بأصحابه حتى إذا بقي الوتر قدم رجلا. يبقى صلى الأول مع الجماعة في مكان وبعدين راح للمسجد وصلى إيه؟ وصلى إماما بجماعة آخرين، فضل للجماعة اللي هم اللي بتوع المسجد صلاة الإيه؟ الوتر. فقدم رجلا فقال أوتر بأصحابك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة. يبقى هو صلى بالجماعة الأولانين إيه؟ الويت. يبقى مش هيصلي بالجماعة التانيين، خلاص. طبعا الإمام مقيد شوية بخلاف مين؟ المأموم. يعني المأموم الإمام صلى ويتر هو ممكن يقوم ويجيب شاف، إنما الإمام بينظر للناس اللي وراه، فهو كده كده هيصلي الإيه؟ الويت. هيرجع هو يصلي تهجد نقول له مفيش إلا شاف. وفي صحيح البخاري عن أبي جمرة قال سألت عائذا، عائذ بن عمرو ده صحابي رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب الشجرة، يعني اللي بيعوا تحت ليه شجرة الرضوان، هل ينقض الوتر زي ما احنا قلنا من شوية الرأي اللي بقول كلام ده صح؟ قال إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره. يبقى أوترت أول الليل ما ترجعش تقول لي إيه أفك الوتر ولا صلي وتر تاني. في مسألة كمان، قضاء صلاة الوتر، أنا فاتني الوتر، أنا محافظ كل يوم على صلاة الوتر وفاتتني صلاة الوتر خلاص لحد ما إيه؟ أنا قلت لو تفتكروا إحنا بنتكلم في قيام الليل أو في المرة اللي فاتت على ما أذكر إن الجمهور قالوا لو طلع النهار يعني أذن الفجر واللي فات الوتر خلاص. لكن في قول لبعض الشافعية وبعض المالكية زي ما قلنا، واستدلوا ببعض الآثار عن الصحابة إن الإنسان إذا ترك الوتر لعذر من الممكن أن يقضاه، حد فكر بين أذان الفجر وإقامة الفجر. لكن واحد النهاردة خلاص صلى صلاة الصبح وفاتته صلاة الإيه؟ الوتر، نلاقي العلماء بيقولوا لا يقضيها، ده مذهب المالكية وقول الإمام الشافعي في القديم ورواية عن أحمد وبه قال أكثر العلماء، قال لك فاتك الوتر خلاص ما تقضيهوش. طب ما دي صلاة أنا إيه محافظ عليها. قال لك في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام أو شغله مرض أو غيره عن قيام الليل صلى بالنهار 12 ركعة. طب ما هو إيه؟ ما هو صلى هو صلى الله عليه وسلم، يعني الورد بتاعه اللي فاته بالليل صلىه إمتى؟ صلى الصبح هو. قال لك خلي بالك أنا ما أقصدش أنه ما يصليش خالص، أنا أقصد أنه هو ما يصليش وتر، يعني انت ما اوترتش بالليل مفيش وتر ايه بالنهار، امال اعمل ايه؟ قال لك تصلي شافع. انا قلت الكلام ده يعني في واحد كل يوم بيصلي 3 ركعات الوتر فاتو، او هو كل قيام الليل بتاعه 3 ركعات، نقول له تاني يوم ابقى صلي كام ركعة؟ 4 ركعات. كل يوم بيصلي 5 ركعات، نقول له تاني يوم صلي 6 ركعات، بتصلي 11 ركعة زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي، تاني يوم صليهم ايه 12 ركعة، وهكذا. ايه كمان في صلاة الوتر؟ القنوت في الوتر، مش هطول عليكم ان شاء الله. القنوت بالتاء، خلاص، غير القنوط بالقاف بالطاء. قنوط بالطاء عافانا الله وإياكم اليأس من رحمة الله. لكن القنوط لها أكثر من معنى، من معانيها القيام، يعني نحن نقف كده لصلي ربنا قياما، ده اسمه ايه؟ قنوط. ومن معانيها الخشوع والذل والعبادة والخضوع، ومن معانيها الدعاء. ده ايه في لغة العرب كلمة قنوط. لكن القنوط اصطلاحا الدعاء في الصلاة في محل، يعني في مكان مخصوص. احنا طبعا بنشوف القنوط دايما في رمضان فين؟ في صلاة الوتر. الامام غالب المساجد بتلاقيها بتدعي بعد الايه؟ بعد الركوع، صح؟ او لما بيكون في نازلة بنلاقي ان الامام بعد الركوع برضو في اخر ركعة بيدعي في كل الصلوات دي، السنة. واحيانا بنلاقي بعض الناس بيدعي دايما في صلاة الفجر، يقول لك قنت في صلاة الايه؟ الفجر. وده هنبقى نتكلم عنه بعد كده. انا اللي يهمني الوقت ايه؟ القنوت في صلاة الايه؟ الوتر، اللي هو الدعاء في اخر صلاة الوتر. ده مشروع. يعني مشروع يعني سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا فيه ايه؟ فيه ادلة كثيرة، من اشهرها ما جاء عند احمد واصحاب السنن عن الحسن بن علي قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقول في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت. الدعاء اللي احنا كلنا ايه؟ حافظينه، وبنسمع الائمة بيقولوه في صلاة الوتر. خلاص. وعندنا كمان في مصنف ابن ابي شيبة عن علقمة، ده تابعي، قال: ان ابن مسعود، ركز كده، واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقنطون في الوتر قبل الركوع. وقبل الركوع دي هنجيلها، بس كانوا يقنطون في الوتر، يعني دي سنة كانوا الصحابة بيعملوها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم تنسخ ولا شيء. خلاص. وفي ايه؟ في اثار اخرى، يعني نكتفي بذلك. يبقى القنوط سنة في الوتر ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل القنوط بقى ده اللي هو في الوتر خاص برمضان؟ واحد يقول لي: طب هو احنا اصلا بنجتمع مع بعض على صلاة الوتر الا في رمضان؟ انا ما قلتش ماشي، انت بنتكلم، ما اتكلمش على الاجتماع الوقت، لكن اي انسان فينا يعني المفترض محافظ على الوتر بيصلي كل يوم الوتر في ايه؟ في بيته وحده، صح؟ بعدها بيصلي ايه؟ قيام الليل، او بعدها بيصلي عدد من الركعات زي ما بعض الناس بيصلي في المسجد كده، يجيب ركعتين زي ما قلت لكم المره اللي فاتت، هو متعود كده، ويقول لك ده الشفع، ويروح جايب كمان ايه؟ ركعة، ويقول لك ده ليه؟ ده الوتر او الوتر. خلاص. هل بقى يسن للانسان ان يدعو في اي وقت من السنة، ولا ما يدعيش الا في رمضان؟ يعني انا صليت ركعتين او اربعة او ستة زي ما ربنا فتح عليا في الليل، وقلت هاوتر بقى، وبعدين جيت في الركعة الاخيرة قلت هدعي، هل ده مشروع ليا ولا ده خاص برمضان؟ قال لك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي احنا لسه قايلينه بتاع الحسن بن علي، لما قال الحسن: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء اقوله في الوتر، قال في رمضان. يبقى ده ايه؟ عام. يبقى ممكن تدعو في اي وقت من السنة. وده كمان بيرد على الناس اللي بيقولوا محدش يقنط في صلاة الوتر الا في النصف الثاني من رمضان. في ناس تقول كده، خلاص، نقول لا. ها، السنة ان انت ممكن تقول دعاء القنوط في الوتر، مش في رمضان بس، ده كمان في ايه؟ في اي وقت من السنة. بس انا عايز اقول حاجة برضو، يعني احنا مثلا بنشوف في رمضان بعض الائمة بيدعي كل يوم، خلاص، نقول لا، برضو لم يكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان يدعو احيانا ويترك احيانا صلى الله عليه وسلم. يبقى انت على مدار السنة بما في ذلك رمضان، نقول ايه؟ السنة ان انت تقنط في الوتر، بس ما يكونش بصفة ايه؟ مستمر. تمام؟ طيب، طبعا برضو السنة ان الامام لما يدعو، لما بنكون بقى بنصلي جماعة، ان المأمومين يأمنوا، خلاص. وخلي بالك، تأمين المأموم كما يقول اهل العلم دعاء. يعني لو احنا مثلا في المسجد 100 واحد، 200 واحد، 300 واحد، الامام بيدعو، خلي بالك معاي، وإحنا بنقول كمأمومين آمين، يبقى كأننا 300 بندعو. واضح ولا مش واضح؟ ولو لم يكن التأمين مشروعا فما الحكمة في جهر الإمام بالدعاء؟ يبقى كان الإمام يدعو سرا وكل واحد يدعو ايه؟ سرا. وكان النبي علمنا ان الموطن ده موطن ايه؟ دعاء، وكل واحد يدعو لوحده. لكن معنى ان الإمام بيدعو جهرا يبقى المأمومين من السنة ان ايه؟ ان يؤمنوا، خلاص. وده برضو ليه؟ الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث احمد وابي داود عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لما بيدعو في النوازل قال ويؤمن من خلفه. وبرضو من السنة ان الامام والمأمومين في دعاء القنوت اللي هو بتاع الوتر ده، خلاص، ان هم برضو يرفعوا ايديهم. يبقى الامام يرفع ايده كده عادي، المأمومين دي سنة، المأمومين يرفعوا ايديهم، ده ايه؟ ده ثابت ولا شيء فيه، خلاص. لكن من الاخطاء اللي بيقع فيها بعض الناس، يعني لم يرد ان كان النبي صلى الله عليه وسلم او الصحابة مثلا كانوا يمسحون وجوههم او صدورهم بايديهم بعد الدعاء. حتى تلاقي في الدعاء العادي تلاقي بعض الناس يدعي ايده وبعدين يعمل كده، خلاص، ويعمل كده يمسح على ايه؟ على وجهه وعلى صدره. نقول ده ليس من السنة، خلاص. واحنا كلنا حافظين ان ربنا سبحانه وتعالى حي كريم يستحي اذا رفع العبد اليه يديه ان يردهما صفرا خائبتين. يستثنى بقى طبعا من ذلك الامام على المنبر يوم الجمعة، ودي قلناها قبل كده. لكن في دعاء القنوت انت ايه؟ ارفع، والمأمومين إيه؟ الامام يعني يرفع، والمأمومون يرفعون ايضا ايه؟ يرفعون ايديهم. في بقى ادعية كثيرة، ماشي، لكن انا هكتفي عشان ما اطولش عليكم بالدعاء. اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت. اهل العلم قالوا اذا كان الانسان يدعو منفردا دعا بصيغة الافراد، يعني انا بصلي الوتر لوحدي فاقول اللهم اهدني، صح. لكن انا الوقت بصلي في جماعة، يبقى السنة ان انا ادعو بصيغة الايه؟ الجمع، خلاص. ويعني في كلام كتير لأهل العلم في المسألة، لكن على كل ندعو بصيغة الجمع. اللهم اهدنا، بندعي بقى كلنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت. تلاحظ كل ده ايه؟ لا لا، كله دعاء اهو. اهديني بطلب ان ربنا ايه؟ يهديني. اللهم اهديني، عافني، تولني، كل ده انا بقى ايه يا اخوان؟ بطلب، خلاص. قال لك ده الدعاء اللي النبي صلى الله عليه وسلم، وهنرجع له تاني، علمه للحسن. قال انت قلت قبل كده، ركزوا معايا يا اخوان انا قربت اخلص، انت قلت قبل كده ايوه، ان من ادب الدعاء وحتى يكون اكثر قبولا ان الانسان يبدأ دعاءه اي دعاء بالثناء على الله عز وجل وبالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ولو تتذكرون ذكرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو لم يثني على الله عز وجل ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا، استعجل، خلاص. وقال بقى اذا دعا احدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طب واحد يقول انا اقول ايه يعني؟ اي ثناء؟ تعرفش تقول اي ثناء؟ يعني ايه اي ثناء؟ لو قلت سبحان الله، او ده نوع من انواع الثناء. لو قلت الحمد لله، لله الحمد، يعني النبي كان يقول احيانا كده اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد. طلب ولا لسه بيثنى على ربنا؟ بيثنى على ربنا، ماشي. اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد، انت ملك السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد. قول صيغة انت واحدة، مش لازم تقول كل الايه، يعني قول فقرة واحدة، خلاص. قول اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله واليك يرجع الامر كله علانيته وسره، اي صيغة ايه؟ ثناء. وبعدين صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي وسلم على نبينا محمد، اسأل حاجة، خلاص. وبرضو ايه؟ كما قال اهل العلم يشرع للانسان ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في اول الدعاء وفي وسط الدعاء وفي اخر الدعاء، حتى تلاقي الائمه في الغالب يختم دعائه بالايه؟ بالصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى انت بعد ما تحمد الله وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ابدا قول بقى اللهم اهدني، ده طلب اهو، في من هديت، ها، وعافني فيما عافيت، وتولني فيما توليت، وبارك لي فيما أعطيت، ها، وقني واصرف عني شر ما قضيت. ركز بقى كده، إنك تقضي بالحق. أنا بطلب كده ولا بثني على الله؟ ده ثناء بقى هو. إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. شوف ثلاث جمل الأخر دول إيه؟ ثناء على الله عز وجل. قال لك يبقى هو برضه هو الدعاء ده حتى لو انت اكتفيت به لوحدي مشتمل على الطلب ومشتمل على الثناء على الله عز وجل. بس يا اخوانا احنا بنقول، وللأسف الشديد كثير من الناس ما بياخدش باله من دي، الامام اذا دعا طلب يبقى انت عامل ايه؟ امن. ما هو امين يعني يا رب استجب. طب هو بيثني، اهل العلم قالك ممكن تقول امين برضو، يعني انا اؤمن على ما يقول، يعني هو بيثني وانا لما بقول امين على الثناء يعني انا ايضا اثني، او تسكت خلاص وانت تقر بما يقول. لكن بنلاقي بقى كتير من الناس يقول لك ايه، الامام يقول الله انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، قل حقا او نشهد او يا الله. كل ده ليس من السنة، كل ده اخوانا ايه ليس من السنة. يبقى انت لو لقيت الامام او اي داع وهو بيدعو بيثني على الله، ها، يا اما تسكت يا اما تؤمن، ولما يطلب قولا واحدا انت ايه؟ تأمن. خلاص. طيب اخر حاجة ان الانسان يقول، طبعا لو تاخدوا بالكم في ادلة كثيرة يا اخوانا، واحنا بنحب نشر السنن وبنقول ان السنة الواردة على هيئات متنوعة الاولى ان الانسان يأتي بها على وجوهها المتنوعة. ممكن تدعو قبل الركوع صح، بتكلم على الوتر، وممكن تدعو بعد الركوع صح. خلاص. واحنا قلنا الوقتي عشان ما نرجعش تاني للأدلة، في أدلة كثيرة لسه قايلين حديث علقمة في مصنف ابن أبي شيبة، إن ابن مسعود وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقنطون في الوتر قبل الركوع. يبقى لقيت الإمام ما تنكرش عليه. بعض الناس لما بيلاقيني أدعو قبل الركوع اللي قاعد احنا مش شفناش الكلام ده خالص، لا موجود. خلاص. وأدلته كثيرة، أدلته إيه؟ كثيرة. بل لو انت دققت في الأدلة شوية هتلاقي ان الأغلب ان النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر الأغلب انه بيدعو قبل الركوع، والأغلب في دعائه صلى الله عليه وسلم في النوازل بعد الركوع. لكن ده جائز وده جائز. بقي أمران. أمر الأولاني ان أهل العلم قالوا هناك مخالفات تقع من بعض الأئمة في مسألة القنوت في الوتر. مخالفات دي ممكن ألخصها في عدة أمور. أمر أولاني، هناك من الأئمة من يطيل القنوت، بيطول في الدعاء، والإطالة في الدعاء في القنوت ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. في ناس بتطول طولا بالغا كتير، يقعد يدعي وقت كبير جدا جدا، فده مخالف للسنة. والأمر الثاني مسألة تكلف السجع، يعني كثير من الأئمة والأسف الشديد في مسألة في دعاء القنوت على وجه الخصوص يتكلف السجع، انه يجيب الكلام موزون مع بعضه. حتى احيانا بتلاقي ان ليه ان الأدعية يعني خرجت عن الخشوع لانه قصده ان الدعاء يخرج مسجوعا. واحد يقول يعني السجع غلط؟ طب ما في أدعية للنبي صلى الله عليه وسلم وفيها ايه؟ سجع. ده كثير جدا. خلي بالك اهل العلم، السجع يعني الكلام يبقى ماشي زي بعضه. تلاقي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم السجع، لكن كما يقول اهل العلم والنبي صلى الله عليه وسلم افصح الناس، سجع غير متكلف. يعني هو قال كم جملة ورا بعض ماشيين زي بعض ما فيش مشكلة، انما انا مش هبقى متعمد ان انا اجيب الايه الكلمات اللي ماشي على وزن واحد او على طريقة واحدة او على فاصلة واحدة، بحيث ان انا لازم اعمله كده حتى لو جايب ادعية مش متناسقة او مش متناسبة مع بعض. حتى السجع اذا كان متكلفا في غير الدعاء، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وكان يتكلف في الكلام، بيحاول انه يخلي الكلام كله مسجوع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سجع كسجع الكهان؟ يبقى برضو النبي صلى الله عليه وسلم بين ان ليه ان السجع المتكلف مذموم. يبقى تلاقي بعض الأئمة لازم يجيب الكتاب الحساب العذاب عشان يبقى ايه ماشي على وتيرة واحدة. فنقول ده برضو ايه مخالف للسنة، وهذا مما نبه عليه أهل العلم. وبرضو على فكرة الصحيح أن التغني في الدعاء ليس من السنة، يعني لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتل الدعاء كما يرتل القراءة، يقولها بإيه؟ بنغمة كده، لا. وهذا أيضا مما نبه عليه أهل العلم. وبرضو للأسف الشديد يعني كثير من الأئمة يعني بيتعمد البكاء في مسألة الدعاء في دعاء القنوت. طبعا إذا بكى الإنسان خشية لله عز وجل ولم يكن ذلك متكلفا فده شيء عظيم، لكن إذا كان على سبيل التكلف أو يقول لك أصدنا نخلي الناس، وأحيانا طبعا الأصوات بتبقى عالية والناس بتخرج عن خشوعها. وللأسف الشديد ويمكن أنا نبهت على ده ساعة ما كنا بنتكلم عن مبطلات الصلاة، بعض الناس مع البكاء سواء البكاء في قراءة القرآن أو البكاء في الدعاء ممكن يتكلم بلفظ أجنبي يفسد صلاته خلاص. وأنا قلت لكم قبل كده وده فعلا حصل في أكتر من مكان، يعني مما أذكر في واحد وهو الإمام بيدعو وخلاص يعني في بكاء جامد، هو قال أهيابة، طب ما عرفش يعني أهيابة، طبعا أهيابة فسدت الايه بطلت الصلاة. يبقى على كل ينبغي التنبه لهذه الأمور في القنوت. طيب في أمر تاني برضو، كثير من الأئمة لما بيختم القرآن خاصة بقى في رمضان سواء بقى في التراويح أو في التهجد بيدعو. طب ما انت بتقول ان في دعاء في الايه في القنوت، دعاء الوتر ده اسمه دعاء الوتر، لكن بعض الناس يقول لك لا هندعو دعاء ختم القرآن. فهل في شيء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم اسمه دعاء ختم القرآن؟ ممكن احد يقول لي طب ما هو يستحب، هناخد قاعدة عامة او هنقول دليل عام، ان بعد الاعمال الصالحة يستحب للانسان انه يدعو. يعني مثلا بعد الصلاة ممكن يدعو الإنسان بعد أي عبادة، لأن الإنسان بيكون قريب من الله عز وجل، يكون قريبا من الله عز وجل، فلما يدعو يبقى الدعاء يرجى قبوله، ده صحيح. بس خلي بالك في فرق بين أن أنت تعمل عمل باستمرار وتداوم عليه وتجعله سنة ثابتة خلاص، وفي فرق أن أنت تعمل العمل أحيانا. يعني أنا قرأت القرآن مرة وقلت أدعي بعد قراءة القرآن ما فيش مشكلة، إنما أنا أتخذها عادة باستمرار نقول لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الكرام إنهم كانوا في الصلاة يدعون دعاء ختم القرآن بعد ختم القرآن. كل ما ورد برضو عشان نبقى عارفين أن أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا ختم القرآن خارج الصلاة له ورد، فلما بيختم يدعو قومه ويدعو، ده فين؟ ده خارج الصلاة، ده خارج الايه؟ الصلاة. واحد قال أنا أخذ بقول الصحابي وقول الصحابي حجة، يبقى تعمل بقول الصحابي أو بعمل الصحابي على نحو ما ورد. اللي ورد عن أنس إيه؟ إنه كان بيدعو دعاء ختم القرآن في الصلاة ولا خارج الصلاة؟ خارج الصلاة. اخر بقى حاجة نقولها، اذا انتهيت من الوتر خلصت صلاة الوتر تقول ايه بقى؟ سبحان الملك القدوس. كم مرة؟ ثلاث مرات. يبقى اول ما تنتهي من صلاة الوتر سواء بتصلي لوحدك سواء في رمضان سواء امام سواء مأموم، كم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الملك القدوس. ويرفع صوته في الثالثة ويمد بها، يعني يقول كده سبحان الملك القدوس. هكذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ايه صلاة الوتر. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه لهم الدين، وسلم تسليما كثيرا.